على الوجه الصحيح وطبقوا ما أوجب الله عليهم على ألسنة رسلهم هم المعنيون بذلك قبل أن تأتي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم موعودون بهذا الوعد الكريم من الله عز وجل الذين ثبتوا على دينهم ولم يحرفوا ولم يبدلوا. وذكر الصابئين بعد ذكر اليهود والنصارى لا يدل على المغايرة، وإنما هو من عطف بعض الشيء على بعضه، فإن الصابئين المشهور أنهم فرقة من فرق من؟ النصارى، فلذلك عدهم بعدهم لبيان حالهم، وإن كان المتبادر إلى الذهن أنهم غيرهم. والمعروف عن الصابئة قديما أنهم عباد النجوم وهياكلها، ويعبدون النجوم والشمس والقمر ويتعلقون بها من دون الله، ويعتقدون أن لهذه المخلوقات الكونية أثرا في الحوادث الأرضية، وهذا منتهى الكفر، حيث نسبوا خلق الله لغيره سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من أهل العلم من المفسرين قالوا إن المقصود أولئك الذين آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق لما أدركوه، لأن الله عز وجل أخبرهم عنه في كتابه في التوراة والإنجيل، أخبرهم بمبعثه صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بهذا الوعد هم الذين آمنوا من أهل الكتاب برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ رجح المسلك الأول والله أعلم، الأمر محتمل. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بين أن لهم الأجر العظيم المضاعف الذي لم يقدر بقدر من كانوا على هذه الشاكلة. ثم إنه لا يصيبهم الفزع ولا الخوف يوم القيامة، ولا يصيبهم الحزن الذي يصيب المعرضين عن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن المكذبين بالرسل ليس لهم نصيب من هذا الوعد، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين أولئك هم شر البرية. وبشر المؤمنين منهم الذين صدقوا بآيات الله وبرسله الذين بعثهم بعد بالجنة، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، من هؤلاء ومن غيرهم، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فإذا الذي يموت على الدين الخالص وعلى الإيمان العظيم موعود بهذا الوعد الكريم بأن يعظم الله لهم الأجر ويضاعف لهم المثوبة، وألا يصيبهم خوف ولا حزن يوم القيامة، كما بشر الله عز وجل المؤمنين بذلك في مثل قول الله عز وجل المؤمنين بالله في مثل قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم جعلني الله وإياكم من أولئك. نعم فضلش. قال رحمه الله تعالى ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم، فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم، وقيل لهم خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، واذكروا ما فيه أي ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه أو لتكونوا من أهل التقوى. فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وأعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. عاد مرة أخرى إلى توبيخ أهل الكتاب ولا سيما اليهود الذين كذبوا بالرسل والذين حرفوا وبدلوا والذين أعرضوا عن أوامر الله سبحانه وتعالى فضلوا على علم، فوبخهم وبين مآلهم وخطورة أمرهم، فذكرهم بالنعم التي أنعم الله عليهم لكنهم كفروا بها. ومن ذلك ما أنزل الله عليهم من التوراة والإنجيل الكتاب الأول الذي أنزل على موسى عليه السلام والكتاب الثاني الذي أنزل على المسيح عليه السلام، فبين أنه من الله أن الله عز وجل امتن عليهم بهذه النعمة العظيمة لكنهم كفروا بها وأعرضوا عنها. والله عز وجل قد أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا، والعهد أن يؤمنوا بما أنزل الله عليهم وأن يؤمنوا بالله عز وجل ورسله. ومن نعم الله عليهم أن رفع عنهم الطور وأضلهم به، فهذا من النعم من أجل أن يأخذوا بهذا الكتاب الذي أنعم الله عليهم به وبإنزاله على يد موسى عليه السلام. فأمرهم أن يتذكروا وأن يتعظوا وأن يذكروا ما في هذا الكتاب المقدس وأن يطبقوا ذلك ظاهرا وباطنا وأن يسمعوا لأوامر الله سبحانه وتعالى، لكنهم أعرضوا وتولوا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم وكذلك اليوم تنسى. تترك إلى عملك وتندم ساعة لا ينفع الندم. ثم إنهم عندما أعرضوا عاقبهم الله بشتى العقوبات وسلط عليهم شرار الخلق، ثم سلط الله عليهم رسله وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أجلاهم وعاقبهم بأنواع من العقوبة عندما نكثوا العهد الذي أعطوه له صلوات الله وسلامه عليه. ولولا فضل الله عز وجل وما أنعم به عليكم وما تفضل به لا خسرتم في الدنيا والآخرة، ولذلك لما أعرضوا فعلا خسروا الدنيا والآخرة. نعم. ذلك هو الخسران المبين. وذلك الخسران الذي لا يعدله خسران. نعم. قال في قول الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال أي ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت، وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات، فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين أي حقيرين ذليلين. وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم، وما خلفها أي من بعدهم، فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. ثم بين الله عز وجل نقض بني إسرائيل للعهود ونكثهم وخيسهم بها وعدم وفائهم بما أخذ الله عليهم، وذلك أنه عندما حرم عليهم الصيد يوم السبت احتالوا على ذلك فنصبوا الشباك قبل يوم السبت من أجل أن يأتوا ويأخذوه بعد ذلك صيد السمك، وهذا ابتلاء وامتحان لعلهم يتقون ويرجعون ويرعون، ولكنهم قوم بهت. فهو يقول لهم لقد عرفتم وعلمتم ما حل بأسلافكم الذين نقضوا العهد وخانوا العهد وخاسوا بالعهد واعتدوا في يوم السبت الذي حرم الله عليهم فيه ماذا؟ الصيد. فعاقبهم الله عز وجل بأن مسخهم قردة وخنازير. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعلهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل والعياذ بالله، لأنهم ضلوا على علم، إنما وقعوا في ذلك وهم يعلمون أن الحق خلاف ما فعلوا. فجعل الله ذلك أو تلك العقوبة نكالا لهم أي للحاضرين الذين مارسوا هذا النقض للعهد وعصوا الله عز وجل، بل وجعل ذلك عبرة لمن بعدهم وموعظة لمن كان فيه خير منهم ممن اتقى وهم قليل يعني الذين اتقوا منهم يعني من أهل الكتاب قليل بالنسبة للذين استمروا في غيهم وضلوا وأضلوا. وأما المتقون الذين خافوا الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن حقيقة التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهؤلاء يستفيدون من هذه الموعظة ويتأثرون بها ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذه العقوبة العظيمة اختصت بها من انحرف، اختص بها من انحرف من اليهود من بني إسرائيل، وهي مسخهم إلى قردة وخنازير والعياذ بالله. والصحيح أن هؤلاء الذين مسخوا لم يبقى منهم أحد ولم تكن لهم ذرية، بل هلكوا وانقطع نسلهم، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وجزاء وفاقا لما قدموا، وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. قيل أحسن الله إليكم، قيل مسخ الشباب قردة والشيب خنازير. نعم، يعني هم على قسمين، منهم من مسخهم الله قردة كما ذكر بعض أهل العلم أو ذكر في الآثار، وكبارهم مسخوا خنازير. نعم. صلى الله عليكم، يشيع كلمة أحفاد القردة والخنازير مع أنهم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. هذا ليس واردا، لأن جدهم لا سيما الأوائل منهم هو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ولا يعني يقال لهم هذا لأن لأمرين: الأمر الأول تكريمة لهؤلاء الأنبياء، والأمر الثاني أن الصحيح كما قلت ذكرت لكم أن من مسخوا قردة وخنازير لم تبق لهم ذرية ولم توجد لهم ذرية بعد المسخ. نعم. يقول السائل الكريم يسأل عن حكم بيع حكم شراء السيارات بالتقسيط، حلال أم حرام؟ هذه مسألة تسمى مسألة التورق، يسميها العلماء مسألة التورق، وهو أن تتقدم إلى شخص وتشتري منه سلعة مقسطة ومنجمة على أقساط شهرية مقابل زيادة تزيد على الثمن الحالي. الصحيح من أقوال أهل العلم جواز ذلك، الصحيح هو جواز هذه الصورة بشرط ألا تدخلها مسألة العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحاصل الآن، لما أعرض الناس عن دين الله الحق سلط الله عليهم أخس أعداء الله وهم اليهود، وهم اليهود. عندما أعرض بعض المسلمين عن دينهم وتنكروا لدينهم وغيروا وبدلوا سلط الله عليهم هذه الشرذمة القليلة الخبيثة المعروفة بخبثها منذ زمن بعيد. وجوازها مرهون بأن لا يشتري التاجر الذي باع هذه السلعة بالتقسيط أن لا يشتريها بأقل مما باعها به أو حتى بأكثر. فإذا يعني هؤلاء الذين وقعوا في الذين يتبايعون بالعينة توعدهم الله بهذه العقوبة حتى يعودوا إلى الله وحتى يرجعوا إلى ربهم ويبتعدوا عن الحرام. ومما يؤسف له أن كثيرا من التجار الآن يقعون في مسألة العينة، فيأتي شخص فيشتري منه سلعة مقسطة بطريق التورق ثم يشتريها البائع نفسه بأقل مما باعها به مقسطة، وهذا لا شك أنه محرم، وهي مسألة العينة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيها. أما البيع بالتقسيط التورق هذا لا حرج فيه، لكن ينبغي أن يراعى فيه التسهيل على المسلمين. نعم. يقول وفقه الله: هل من تعليق على ما فعل البغاة بكيدهم للحرم؟ نعم. نعم، هذا غير مستغرب من أناس باعوا ذمامهم لأعداء السنة وهي عادتهم أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهذا دليل على انكشاف زيف دعواهم من دعوى الغيرة على الإسلام أو التسمية بالإسلام أو بدولة الإسلام المزعومة عند سيدتهم التي تغذيهم، ويدل على تعاونهم مع أعداء الله سبحانه وتعالى وعلى إعراضهم عن دين الله عز وجل، كما وصف بيان هيئة كبار علمائنا حالهم بأنهم ضالون وأنهم بعيدون كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الشرذمة التي باعت دينها بدنياها وسخروا أنفسهم لخدمة أعداء السنة وباعوا ضمائرهم وذمامهم حتى وصل الحال بهم إلى أن يطلقوا قذائفهم تجاه بيت الله الحرام، وقد رد الله كيدهم في نحورهم وأسقط ذلكم الصاروخ في الهواء قبل أن يصل إلى مراده إلى مرادهم. وهذا لا يستغرب، فمنهم من وصل به الحال قبل عشرات السنين إلى تنجيس الكعبة وتقديرها وتقذيرها وإيذاء المسلمين الذي أخذوه على أنفسهم وقطعوا عهدا على أنفسهم بإيذاء أهل السنة، كما قطع إبليس عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم. وعلى المسلمين جميعا أن يتكاتفوا ويتعاونوا ويكونوا جسدا واحدا ويدا واحدة ضد هذا المد الصفوي الخطير الذي وصل الحال إليه. وهم مخذولون ولله الحمد ومهزومون دائما، ومع ذلك فإن الأمر يتطلب التكاتف من المسلمين جميعا والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا يكشف زيفهم ولله الحمد والمنة، ويكشف دعواهم الغيرة على الدين، وهم أبعد ما يكونوا عنه، بل هم معول هدم لهذا الدين. وما سقطت دولة الإسلام القديمة العباسية إلا على أيديهم، على يد اللعين المعروف المسمى نصير الدين الطوسي، وهو هادم الدين حيث تعاون مع التتار للقضاء على المسلمين ولحرب المسلمين. وهكذا كلما دالت دولة ضد المسلمين كانوا معها، لأنهم قطعوا عهدا على أنفسهم بذلك والعياذ بالله. فعلينا أن نتنبه لهذا الخطر، وأن يعي المسلمون خطر تلك الشرذمة الضائعة الضالة المضلة عن سبيل الله. فلنكن على بينة من أمرنا، فالحق أبلج والباطل لجلج. وأما شعاراتهم الزائفة الموت لكذا والموت لكذا والموت لأمريكا والموت لإسرائيل، فهذا باتفاق مع أولئك الذين يسبونهم، هم متفقون معهم على هذه الشعارات الزائفة، يعني ننفذ مخططاتنا ولكن سبوا واشتموا، نحن ما يضر أن تشتمونا، ولكن المهم أن تنفذوا مخططات أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة. نعم، نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يقي المسلمين شرورهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يسلط عليهم أهل السنة عاجلا غير آجل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل للخوارج في اعتقاداتهم تقية مثل ما للرافضة؟ الخوارج القدامى نادر أن يوجد عندهم تقية، بل إنهم معلنون مذهبهم التكفيري، ويعني يبارزون المسلمين ويبارزون الله بالمحاربة ويعادون المسلمين، وعلى رأسهم الصحابة كما بارزوا عثمان وعليا وغيرهم من الصحابة بالحرب. وقد قال الله عز وجل فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهؤلاء لا شك أنهم أعداء للدين وأعداء للمسلمين، وأنهم ضلال وأنهم مارقون من الدين، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في أوصافهم عندما وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه أي إلى عكسه، وأنه شر الخلق والخليقة، وأن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن لمن قتلهم أجرا عظيما، وأن خير قتيل من قتلوه. ولذلك لعلكم تذكرون المشهد من الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى عندما نصبت رؤوس الأزارقة من الخوارج على أسوار دمشق لما أظفر الله بهم أهل السنة والدولة الأموية، فنظر إلى تلك الرؤوس المعلقة وظن الناس أنه ينظر إليهم نظرة يعني شفقة وتحسر عليهم، لكنه لعنهم وقال نظر إليهم وقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار. فلما قيل له رضي الله عنه يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله استحلفوه بالله أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي فقال ابن أبي أوفى رضي الله عنه والله لو كنت سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثا إلى أن قال سبعا لما تحدثت به. وجاءت أحاديث تشير إلى أنهم يظهرون مع الكفار ومع الدجال، كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال، وأنهم شر الخلق والخليقة. حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم والقضاء عليهم، إلا أنه كما قلت أغلب الحال في الخوارج القدامى الوضوح وعدم التقية، أما خوارج هذا العصر فإنهم ضموا إلى خارجيتهم وتكفيرهم المسلمين ماذا؟ تقية الرافضة، ضموا لهم تقية الرافضة. ومن مظاهر هذه التقية أنهم يتخفون ويندسون ويلبسون زي النساء ويحلقون لحاهم، خذوا قدام ما كانوا يحلقون لحاهم، وبل بلغ بهم الحال إلى أن يجمعوا الصلوات مع بعضها، يجمعون الخمس الصلوات مع بعضها، وأنهم يقرون يعني التعاون مع أعداء المسلمين من الكفرة. فها هم في الشام والعراق يقاتلون أهل السنة وينضمون إلى هذا المجرم الذي أهلك المسلمين في الشام، ويعني يتعاونون معه، بل إنهم هم الذين يبيعون له النفط من منطقة الرقة حاليا. ولذلك فإن الكفار الذين يزعمون أنهم يضربون هؤلاء الخوارج هم يكذبون، إنما يضربون أهل السنة في غالب حالهم، وربما ذر للرماد في العيون ضربوا بعض رموز هؤلاء الخوارج، لكن الغالب في حالهم أنهم متعاونون مع أهل الرفض، يعني أعني الخوارج متعاونون مع أهل الرفض والكفار على ذبح المسلمين وتقتيلهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يظفر بهم وأن يهلكهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يلطف بإخواننا الذين يتعرضون لهذه الفتنة. نعم. يقول السائل يسأل عن بل إن داعية من دعاتهم القاعدة تأييدا لما ذكرته من أنهم يقولون بتقية الرافضة، أحد دعاتهم القاعدة الذين يحرضون وهم لم يخرجوا يعني بالسيف لكنهم يحرضون باللسان يقول في أحد أشرطته يقول إننا قد نضطر في دعوتنا إلى تطبيق نظرية ميكافيلي. ما هي نظرية ميكافيلي؟ أن الغاية تبرر الوسيلة، وهي تقية الرافضة، فهذا والعياذ بالله أمر في غاية الخطورة. نعم. يقول ما يعرف بالقرين، يعني نعم. يعني يقول هل القرين نعم. القرين حق وهو موجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وله أو معه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمر إلا بخير. وفي رواية فأسلم يعني يسلم منه. وهذا القرين قد يتعاون، القرين الإبليسي قد يتعاون مع الكهان ومع السحرة فيعطيهم بعض أخبارك مما يجعل بعض ضعاف الإيمان يصدقهم عندما يقص عليهم بعض أحوالهم ويذكر بعض أمورهم التي لا يعرفها، لكن يخبره القرين بها. قرينك من الجن يخبر هذا الساحر أو الكاهن ببعض أخبارك. لذلك عندما يأتي الواحد ويتوجه إليهم أي إلى السحرة ويجدون أنه قد يخبرهم ببعض الأمور التي هي من أحوال ذلكم الذي ذهب إليهم، فعندها يصدقونه والعياذ بالله فيهلكون ويكفرون بالله. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. تقدم في هذه الدروس المباركة أن ما يعرف ببروتوكولات حكماء صهيون، نعم، ومذكرات كبير الرافضة الهالك قديما، نعم، أنها متفقة على أنه على العمل معا، حتى قال نحن واليهود لم نختلف على مدى التاريخ ولكننا نخدع العوام أهل السنة. نعم، هذه حقيقة، يعني أنهم ما بينهم خلاف، وهناك كتاب يعني جمعه أحد الإخوة الأفاضل في رسالة علمية بعنوان بذل المجهود في أوجه الشبه بين الرافضة واليهود. أحسن الله إليكم السائل الكريم، يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي يهود كلهم الحديث؟ أنا لا أذكر هذا الحديث ولا أذكر درجته، فأولا نتأكد من صحته، ثم إذا صح يعني ينظر في معناه. هذا يقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لأن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ناسخة للأديان السابقة ومهيمنة عليها. بل قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فيعني شرط الإيمان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل بجميع الأنبياء، ومن كفر بواحد من الأنبياء أو أنكر رسالة واحد من الأنبياء فليس بمسلم. نعم. يذكر بأن أولاد أخيه يشربون السجائر، يقول كشباب العصر، يقول هل له أن يزكي عليهم ويتصدق عليهم؟ يعني هذا السؤال تكرر جاءنا بالأمس، وقال يعني يسأل هل تدفع الزكاة للمدخن؟ أقول إذا غلب على ظنك أنه يشتري به سجائر فلا تعطيه، وإن كان لابد فأخرج له الزكاة، ثم قل تعال أشتري لك بها ماذا؟ طعاما ولباسا، طعاما ولباسا، لكن بعد أن تخرجها نقودا تقول هذه الزكاة لكن لن أعطيك إياها نقدا لأنك يعني تستعملها في معصية الله سبحانه وتعالى، فالدخان معصية وهو فيه نوع من التخدير والتفتير، وكل مفتر ومخدر خمر كما تعلمون، فلا شك في تحريمه من وجوه كثيرة لا يمكن حصرها الآن، منها أنه داخل في التبذير في قول الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وأي تبذير أعظم من أن يشتري هذه السجارة ويحرق بها جوفه وجسمه. ومن أدلة تحريمه أن فيه خطرا على النفس، فإنه سبب في لكثير من الأمراض كالسرطان والسل وكثير من الأمراض التي يقع فيها أو التي تصيب المدخنين، بل هو قتل على البطيء. نعم، فهو خطر عظيم، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. ومن ما يدل على تحريمه أنه من الخبائث قطعا، لا يمكن أن يكون أو يكون في مصاف ماذا؟ الطيبات. وقد قال الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فعلينا أن نتنبه وأن نحذر منه وأن نقلع عنه الآن، وأن لا نبيعه، فإن ما حرم يعني ما حرم في نفسه حرم بيعه وحرم ماذا؟ ثمنه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب وهو يجوز اقتناؤه لغرض الماشية والحراسة وما إلى ذلك، فكما بالكم بثمن هذه الشجرة الخبيثة التي دمرت الشباب ودمرت مستقبلهم ودمرت حياتهم. نعم. وهذا وفقه الله يشير إلى، يقول هذا ليس على عمومه، بعض أهل العلم أفتى بإباحته، ويذكر صلى الله. نعم. نعم. لا تسمع. تحرمون الدخان والموسيقى وبعض أهل العلم أفتى به. يعني جرأة البعض على تحريم المحرمات كالغناء والموسيقى والدخان والربا وتوريث الكافر المسلم والعكس ومصافحة الأجنبيات والاختلاط وترك صلاة الجماعة، هذه شنشنة تعرف من أخزم، تعرف من بعض المتساهلين الذين لا فقه عندهم في دين الله سبحانه وتعالى، ولا معرفة لهم بقواعد الشرع الذي في ضوئه يعرف الحلال من الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن من أعظم الأمور الخطيرة الجرأة على الفتوى، كما يقول بعض السلف أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، وليس حديثا ولكنه مشهور، بل إنه يندرج تحت معنى قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاحذر يا عبد الله من الجرأة على الفتوى. الصحابة رضوان الله عليهم يأتيهم المستفتي فيتدافعونه بينهم لا كتما للعلم ولا تهربا، وإنما لأمرين: الأمر الأول خشية الوقوع في الزلل، والأمر الثاني لعلهم يرون أن إخوانهم أفقه منهم وأعلم بالحلال والحرام منهم. فيجب علينا أن نتنبه لمثل هذا وأن نحذر من الجرأة على الفتوى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصحابي الجليل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مسألة أظن الأب وفاكهة وأبا قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وحتى رجعوا للغة العربية وعرفوا معنى الأب وأنه القضب والقط الرطب من أعلاف البهائم. ولكن المهم أن نحذر كل الحذر. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استشهد قال قبل أن يقضي لا تنقلوا عني في الجد والإخوة شيئا. وعلي رضي الله عنه يقول من أراد أن يتقحم أو أن يتقلب في جراثيم جهنم فليحكم بين الجد والإخوة في مسألة الفرائض. فانتبه يا عبد الله، انتبه واحذر من هؤلاء الذين يفتون بغير العلم المستبيحين للمحرمات، والله سيسألون عن ذلك وعن علمه ماذا عمل به. سيسألون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سيسألون عن آفات اللسان وجرأتهم على الفتوى بغير علم، فإنهم مسؤولون يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلى الله عليكم. الشيخ مشهور الله عنه سألوه قالوا ما وجدت للحية يعني من الأدلة الشرعية، قال ما وجدت لها إلا الموسى صلى الله العافية والسلامة. وهذا أمر خطير جدا وتهكم بالدين. ضرب ب22 حديثا عرض الحائط في وجوب إعفاء اللحية، وضرب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عرض الحائط بقوله ما وجد لها إلا الموسى، يعني الحلاء التي يحلق بها لحيته، فهذا أمر في غاية الخطورة، وهو أعظم من الحلق نفسه. الحلق معصية، وأما هذا القول فهو استهزاء بالدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إلى الدروس القادمة إن شاء الله التي سنحددها بما بعد، ولكن الثابت منها حتى الآن هو الجمعة والسبت القادمان، وربما يحدد شيء قبل ذلك إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.